في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يا ساهر البرق أيقظ راقد السمري، لعل بالجزع أعوانا على السهر، وإن بخلت عن الأحياء كلهم فاسق المواطر حيا من بني مطري. ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلي لمن أعيا عن النظر. ما سرت إلا وطيف منك يصحبني سرا أمامي وتأويبا على أثري. لو حط رحلي فوق النجم رافعه وجدت ثم خيالا منك منتظري. يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر. أبعد حول تناجي الشوق ناجية، هلا ونحن على عشر من العشر. كم بات حولك من ريم وجازية يستجديانك حسن الدل والحور. فما وهبت الذي يعرفن من خلق، لكن سمحت بما ينكرن من درري. وما تركت بذات الضال عاطلة من الظباء ولا عار من البقر. قلبت كل مهات عقد غانية وفزت بالشكر في الآرام والعفر. ورب ساحب وشي من جآذرها وكان يرفل في ثوب من الوبر. حسنت نظم كلام توصفين به ومنزلا بك معمورا من الخفر. فالحسن يظهر في شيئين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. أقول والوحش ترميني بأعينها والطير تعجب مني كيف لم أطر. لمشمع اللين كالسيفين تحتهما مثل القناتين، من أين ومن طمري في بلدة مثل ظهر الظبي بت بها كأنني فوق روق الظبي من حذري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.